ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذا تقدم الكلام عن قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. تكلمنا عن مسألة الأمر وأنواعه ومسألة الفكرة، عرفت الفكرة؟ إذا أطلقت هذه الكلمة عند أهل السلوك اعلم أنهم يريدون بها التفكر، التفكر في المخلوقات أو في الآيات. بل إن التفكر حتى ولو كان في الآيات الشرعية فإنه لا يوازي ولا يداني لا الفعل الواجب. لو واحد قال أنا عندي الآن مسألة فقهية وفكر فيها ولا آية وفكر فيها حتى أخرج الصلاة عن وقتها، فهل يكفي هذا؟ لا يكفي، يعني أنه يحرم عليه ذلك. طيب، قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاتها. نعم، يعتبر المتفكرون بآياته، هذه كما قلنا آنفا أن المتفكرون يعتبرون بالآيات الشرعية والكونية، يتفكرون فيها ويعتبرون، لكنهم قال: ولا يتفكرون في مائية ذاته. مائية ذاته عندكم بالهاء ولا بالهمزة؟ بالهمزة. مائية ذاته يعني ايش؟ حقيقة ذاته، حقيقة ذاته. المتفكرون لا يفكرون في مائية الذات الإلهية، يعني في حقيقتها وكيفيتها وكنهها. لماذا؟ أولا تأدبا، نقول في الواقع هو تأدبا مع النفس، وذلك أنه من الاعتراف، من الاعتراف بماذا؟ بقصور العقل وعدم إدراكه. ثم كذلك تأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الخالق لا يمكن أن يدرك حقيقة، لأن المخلوق لا يمكن أن يدرك حقيقة الخالق، لا يمكن أن يدرك حقيقة ذاته ولا صفاته. ولذلك قال هنا: ولا يتفكرون في مائية ذاته، لا يتفكرون في ذلك. وقد روي حديث ولكنه لا يصح: تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق، ولكنه لا يصح، لكن معناه صحيح. لكن ثبت عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون عن الخلق حتى يقول أحدهم: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك في نفسه فليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله. رأيت؟ فأنت تعرف على المخلوق، ها، وابحث عن كيفية المخلوق، لكن عن كيفية الخالق هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي إقحام النفس فيه أصلا، لا ينبغي إقحام النفس فيه. فلذلك كلما وجدت ذلك في نفسك سد عليك هذا الباب، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل آمنت بالله، وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذن نعيد كلام المؤلف: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. طيب لماذا لم يذكر الصفات؟ لأنه نفى، قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يتفكرون في مائية ذاته. ثم قال رحمه الله: اقرأ. إذا انتهى شرح الفقرة هذه، هذه تحفظ ويستذكر شرحها للمرة المقبلة إن شاء الله، لا ندري متى. يلا، الله أعلم، يلا، لا ندري والله، إن شاء الله يا رب. نعم. المهم احنا قررنا إن شاء الله تعالى تقرير هذا الكتاب الرسالة، ونبدأ بالمقدمة فنشرحها بعون الله عز وجل كلها، بعون الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ندخل في المسائل العملية، طهارة وما يتبع، لكن لن نأخذ هذا الكتاب على الترتيب، بل نراعي في ذلك الظروف والأوقات. فمثلا في رمضان إن شاء الله تعالى نأخذ باب الصوم، في فترة الحج نأخذ باب الحج والمناسك. فهمتم؟ يلا. أعد أعد. وأنه فوق عرشه، أحسنت. يقول: ذكر صفاته تعالى. هذه الفقرة تضمنت ذكر بعض الصفات لله جل جلاله، وليست كل الصفات، وإنما ذكر البعض، لأن صفات الله جل جلاله ليس لها حد، فاقتصر على ذكر البعض، لأن الكتاب هنا مختصر. طيب، واستدل لصدر هذه الفقرة بجزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الحديث، كما في البخاري في كتاب فضائل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. قال أهل العلم: وهذا يدل على أن القرآن يتفاضل، القرآن يتفاضل. الدليل قال: أعظم آية في كتاب الله، كما أن أعظم سورة فيه سورة الفاتحة. يا جماعة الفاتحة، حسنت. إذن قال رحمه الله: ذكر صفاته تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن هذا جزء من آية الكرسي. الله عز وجل ينفي أن عباده وخلقه يحيطون بشيء من علمه، قال: ولا يحيطون. الإحاطة كما قلنا الإدراك وبلوغ منتهى الشيء. ولا يحيطون بشيء من علمه، وشيء نكرة في سياق النفي، لأن لا نافية هنا، لأن لو كانت ناهية لو كانت ناهية لحذفت النون من الفعل، ويكون حينئذ مضارعا مجزوما بلا ناهية. لكن لما ثبتت النون بعد اللا فهي لا نافية. ولا يحيطون بشيء، فشيء أي كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، بشيء من علمه، من علمه، ومن هنا للتبعيض من علمه، والضمير يعود على الله عز وجل، لأن صدر هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يحيط